يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم